وَإِذَا أَنْعَمْنَا

لن نؤمن لك حتى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. صدق الله العظيم.